لو أراد أحدهم شراء حاجة فاشتراها له شخص نقدا ثم باعها له تقسيطا بسعر أعلى، فهل هذا جائز؟ يعني ما هو وجه عدم جواز هذه المسألة؟ هو هذا له علاقة ببيع التقسيط، بيع بسعرين، هو لما يشتري نقدا فيضع له سعرا بالتقسيط زيادة على سعر النقد، فهو يستغل حاجة أخيه المسلم الذي لا يستطيع الوفاء نقدا فيجعل للأجل ثمنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعة في بيعة، وهذا أيضا فيه أشرطة كثيرة فلا نطيل القول في ذلك.